كما انه سبحانه وتعالى شاهد بالايمان الكامل الحق الايمان الحق الحقيقي. الله سبحانه وتعالى شاهد بهذا الايمان الحق الحقيقي للمهاجرين والانصار، شاهد لهم وسجل ذلك لهم وثبت ذلك لهم في الدواوين العالية وفي الدواوين عالم الدنيا ودواوين الملأ الأعلى. قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه شهادة من رب العالمين للمهاجرين والأنصار لأنهم نالوا الإيمان الحق الحقيقي. وهل تعلم يا إنسان ما هو الإيمان الحق؟ قد تقول أنا مؤمن حق، قل له يا إنسان الحق له حقيقة، لكل حق حقيقة ولكل قول صادق مصداق. فليست القضية دعوة أن تقول إنك إيمانك هو الإيمان الحق، قل أنت مؤمن ونرجو الله أن تكون مؤمن صادق يا إنسان، فلله يعطيك الإيمان الصادق والإيمان الحق. لكن الإيمان الحق لما تدعيه عليه براهين وله بينات، فلما شهد الله تعالى للمهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، لقد بين الله تعالى لك ما هي حقائق الإيمان الحق. الحق له حقائق، فما هي حقائق الإيمان الحق؟ قال سبحانه في أول سورة الأنفال، مع أن هذه اللي ذكرناه آخر سورة الأنفال، لكن ارتباط كامل بين الأول والآخر يا إنسان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم ألحقنا بهم. إنما المؤمنون المؤمنون حقا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت أخذ قلوبهم الوجل والخشية والمهابة من رب العالمين، لأن رب العالمين له المقام الأعلى وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وله الجلال جل وعلا، فهو ذو الجلال والإكرام. فإذا سمعوا ذكر الله جل وعلا وإذا بهم قلوبهم اعتراها الوجد المهاب، لأنه لا أعظم عندهم من الله ولا أكبر من الله ولا أجل ولا أقدس من رب العالمين. لذلك إذا ذكر هابوا وتأدبوا ووقفوا موقف التعظيم والإجلال لذي الجلال جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بما قال وجلت قلوبهم؟ قال لأن الوجل الشكلي الجسماني هذا سهل على كل إنسان، كل إنسان يقف موقف تعظيم أحيانا، لكن لا، القلوب إنما وجلت القلوب ما بأولى وجلت القوالب، فهابت قلوبهم وأجسامهم وكل ما فيهم هابت مقام رب العزة. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي أفروا وسمعوا وتعشقوا، تعلقت القلوب زاد الإيمان في قلوب، إيمان فوق إيمان، زادتهم إيمانا. أما مسلم يسمع الآيات فيتمنى أن يخلص القارئ بالضعيفة، إن إيمان يعني إذا سمع ربع ساعة نصف ساعة قرآن مل وسئم وكذا واعترت واعتراض ضجر. أما إذا سمعت أغاني وسمعت الخلاعات والرزالات ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة مكيف مبسوط، قل له هذا الإيمان؟ هذا الإيمان يا إنسان. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا فالقلوب تفرح والصدور تنشرح وتنفتح لكلام الله وتسر وتنبسط، ولذلك تزيدهم الآيات إيمانا فوق إيمان. قال تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي ما يتوكلون إلا على الله، فلا يعتمدون على نفوسهم ولا على أسبابهم، إنما يتوكلون على الله ويعلمون أن الله هو الفعال وهو المسبب، فيتعاطون الأسباب على أن أسباب لا على أنها أرباب. يا إنسان السبب السبب، ولكن المؤثر بالسبب هو الله جل وعلا. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، أي يصلون صلاة مستقيمة مستقيمة ما فيها التفات قلب ولا لغير الله، متوجهين إلى الله، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم المال فهم ينفقون على الناس من المال ويوسعون على صاحب العيال، رزقناهم الجاه فهم يساعدون الناس بوجاهتهم، رزقناهم السمع فهم يساعدون الأصم في السماء الذي هو عليم ما بسمع أيضا يعاونون في السماء أنه كذا كذا اسمعوا إلى آخره، وأيضا رزقناهم البصر ينفقون من بصرهم على من لا يبصر فيأخذون بيد الأعمى ويهدونه الطريق ويهدونه إلى ما ينفعه، وهكذا مما رزقناهم القوة فهم ينفقون من قواهم للضعيف يساعدون الضعيف الذي هو ضعيف القوة، وهكذا ومما رزقناهم ينفقون. قال أولئك هم المؤمنون حقا، أي لأن عندهم حقائق إيمانية تثبت أنهم على هذا الإيمان الحق، فإن الإيمان تحقق وليس الإيمان دعوة، الإيمان تحقق وقد تحققوا بهذه الحقائق فهم إيمانهم حق. وفي هذا كما جاء في الأحاديث من جملة هذا في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه قال دخل معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ كيف أصبحت؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. قال يا معاذ إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة، فما هو مصداق قولك؟ أي مصداق قولك إنك مؤمن حق، هذا المصداق وهذه الحقيقة التي حققت إيش هي؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ما أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، وما أصبحت صباحا إلا ظننت أني لا أمسي، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها خطوة ثانية، وكأني أنظر إلى ثواب أهل الجنة في الجنة وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار في النار، أي كأن أنا أشاهد الجنة وأشاهد النار وأشاهد ما أشاهد. فقال له عرفت فالزم يا معاذ، أي زم على هذا الحق. فلما قال معاذ إنه مؤمن حق قال له صلى الله عليه وسلم إن لكل قول مصداق، الكلام له كلام، الكلام لابد له مصداق يصدق عليه، أما كل شيء والمال الذي أنت في غير شيء هذا ما يكون صدق. ولكل حق حقيقة، نعم الحق له حقيقة ولا بد الحقيقة تتحقق فيك يا إنسان، اما الباطل الباطل ما له حق. يا انسان الباطل باطل. هل تعلم فرق بين الحق والباطل؟ خذ مثال يا انسان، خذ مثال على الحق والباطل. الباطل له حقيقة، الباطل ليس له حقيقة، والحق له حقيقة. اذا كان هناك نهر ماء كثير وترى لك النهر من بعيد، فجئت اليه بعدما رأيت ما جئت اليه، رأيت الماء حقيقة، فاذا بك شربت وتوضأت واغتسلت وتبركت، اذا هذا حق وحقيقة. هذا ترى لك الماء حق والحقيقة في ماء حقيقي. ولكن اذا مشيت في الضحوة في يوم الصيف، يوم صيف حر، مشيت في الصحراء، يتراءى لك من بعيد شبه الماء. ايش هو السراب اسمه؟ السراب هذا الذي هو في الصحراء وفي البراري الواسعة في شدة الحر، بتراءى لك من بعيد، فانت يتراءى لك بصورة الماء، ولكن ليس هناك ماء يا انسان. فاذا كان ما عندك عقل بتمشي بتقول الماء قدامنا، مشي مشي مشي لما وصل، واذا رأى سراب ثاني مشي مشي رأى، وهكذا. واذا ما في شيء يصل للمحل اللي تخيل له في الله، واذا لا ماء ولا شيء من هذا. هذا ايش هذا؟ قال هذا باطل، اي دعوى ان هناك ماء، هذه دعوى باطل ما لا حقيقة. اما لما تراءى لك ماء النهر من بعيد وجئت اليه ورأيت الماء حقيقة، هذا حق وحقيقة. فالحق له حقيقة، اما الباطل ما له حقيقة، كالسراب الذي هو يكون في الفضاء الواسع وقت الضحو يا انسان. فلذلك الايمان حق وحقيقة، والعبادة حق وحقيقة، وما كل ذلك حق وحقيقة لا بد لها من تحقق. وهذا كما ورد ايضا في الحديث المشهور الذي رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما، قال عن الحارث الاشعري رضي الله عنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلمت عليه فقال كيف اصبحت يا حارث؟ قلت يا رسول الله اصبحت مؤمنا، مؤمنا حقا. قال انظر ماذا تقول، ان لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ ايش الحقيقة التي انتهيت اليها وتحققت فيها انت؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزفت نفسي عن الدنيا، فاسهرت ليلي واضمأت نهار، اي الصيام، وكأني انظر الى عرش ربي بارزة، أدخل في حال أنا أرى العرش، عرش الرحمن أمامي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، أي يزور بعضهم بعضا، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون، أي يشكون الجوع، في رواية وكأني أنظر إلى أهل النار ولهم عواء كالكلاب، أي يعوون كالكلاب، نسأل الله العافية من العذاب. فقال له عليه الصلاة والسلام، عبد نور الله قلبه، عرفت فلزم، عبد نور الله قلبه، أي بالطاعة والتقوى، عرفت فلزم يا حارث. إذن الحق له حقيقة، وهذا من قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا انتهى بك الإيمان إلى هذا المقام الحق، هم المؤمنون حقا، لا شك وصلت الى الحقائق يا انسان، وتحققت بتلك الحقائق ورأيت ما رأيت. وعلى هذا الله سبحانه وتعالى شاهد للمهاجرين والانصار بالايمان الحق، فهم اهل كشف واهل نور واهل بصيرة واهل بصائر واهل قوى ايمانية، وينكشف لهم من الامور ما ينكشف، لانهم مؤمنون حقا، كما قال اولئك هم مؤمنون حقا. والذين هاجروا، الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، اولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم.